بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو موضوع الباب الذي أخذنا بالأمس؟ ما موضوعه؟ موضوع باب إيش؟ بيان أمر الخوف، ومتى يكون مشروعا ومتى يكون ممنوعا. ما هي أقسام الخوف أو أنواع الخوف؟ أربع أنواع. الأول، الخوف الواجب، وهو الخوف الذي هو عبادة لله، الخوف من الله الذي هو عبادة لله جل وعلا. هذا الخوف الواجب ما ضابطه؟ هو الذي يردك ويحجزك عن المعاصي، وما زاد عن هذا الأمر فلا حاجة إليه، لأنه قد يوصي صاحبه إلى إيش؟ إلى اليأس والقنوط. وإنما المحمود أن يخاف خوفا، وهذا الخوف يخاف من الله خوفا يرده ويمنعه من اقتراف الذنوب. القسم الثاني من أقسام الخوف، الخوف الجائز، وهو الخوف من أسد أو من عدو، بشرط أن تكون الأسباب قد انعقدت. ما معنى انعقاد الأسباب؟ شيء موجود، مثلا تخاف من أسد وأنت تعرف هذا المكان فيه أسود، أو قد رأيته، أو تخاف من عدو وأنت تعلم أنه يطلبك. فإذا انعقدت الأسباب، أي وجدت أسباب الخوف، فهذا خوف جائز. وإن كانت الأسباب ضعيفة أو غير موجودة فهذا جبن، وهذا إيش؟ ليس بالخوف الجائز، بل هو مذموم. والقسم الثالث أنس، الخوف المحرم، وهو تخاف من مخلوق خوفا يدفعك إيش؟ إلى ترك واجب أو فعل محرم خوفا منه، هذا خوف محرم. القسم الرابع، الخوف الشركي، الذي هو بمعنى الخوف من مخلوق حتى تعظمه، حتى تعظم هذا المخلوق، تعتقد مثلا أنه يدفع وينفع وأنه قد يضرك في أمور لا يقدر عليها إلا الله، تعتقد أنه يمنع رزقك، ومنع رزق هذا بيد من؟ بيد الله، أو يلقيك أو يلقيك في النار، وهذا الأمر بيد الله جل وعلا. فإذا خفت من مخلوق خوفا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا خوف شركي، وهذا يقال له خوف السر. فخفت منه خوفا لا يقدر عليه الله، بمعنى سويت هذا المخلوق بالله، أي خفته كخوفك من الله أو أشد. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما مناسبته للباب، لباب الخوف؟ ما مناسبته قبلها؟ طيب، ذكرتنا بالسؤال، ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ لما كان الباب السابق موضوعه في المحبة أردفه بهذا الباب الذي هو في الخوف، لأن العبادة ترتكز عليهما، تقوم على الخوف والمحبة، لا بأس. وهذه الآية إنما ذلكم الشيطان إلى قوله وخافوني إن كنتم مؤمنين، عبد الرحمن، ما مناسبتها؟ ما الدليل على أنها عبادة؟ وخافوهم، قال وخافوني، قال فلا تخافوهم، أي وخافوا الله، ثم قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، أمر بالخوف منه، والأمر بهذا الشيء دلالة على أنه عبادة. فإذا كانت عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، فعلق حصول الإيمان إن كنتم مؤمنين بإيش؟ بوجود الخوف من الله في القلوب. قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله إلى قوله ولم يخشى إلا الله، ما مناسبته لهذا الباب؟ يعني مدح المؤمنون بصفات منها إيش؟ أنهم لا يخشون إلا الله، وهذا المدح على هذه الصفات دلالة على أنها عبادات، فلا تصرف إلا لله جل وعلا، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية هي الخوف المقرون بعلم، خوف مع علم. الجاهل يقع منه خوف من الله، لكن قد الخشية التي أو الخشية لا تكون إلا إيش؟ إلا مع علم. خشية هي خوف مقرون بعلم، والجاهل ليس معنى أنه ما يخاف الله، لا، لكن نقول الخشية هي خوف مع إيش؟ مع علم بهذا الذي خشيته. لهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف مقرون أي خوف مع علم. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما مناسبتها لهذا الباب؟ ذم الله المنافقين لماذا؟ ساووا بين يعني خوفهم من عذاب الله من النار مع خوفهم من إيش؟ من أذية الناس، فهدم لهم. هذا الخوف من أذية الناس جعلهم ماذا؟ يرجعون عن دينهم ويدخلون في الكفر، لأنهم لم يصبروا على أذى الناس وعلى الكلام وعلى الشيء الذي قد يقع لهم من المخلوقين، فجعلوا أذية المخلوق مثل إيش؟ مثل العذاب الذي يكون للكافر يوم القيامة. وهذا من خوفهم، وهذا خوف مذموم. قلنا الذي جعلهم يخافون من الناس ما هم؟ لماذا وقع في قلوبهم الخوف من الناس؟ ضعف الإيمان أو فراغ القلب من الإيمان. فالمؤمن الذي حقق الإيمان الكامل لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. حديث أبي سعيد ما حاله؟ ضعيف. وقلنا هو ضعيف جدا، لكن من حيث المعنى يعني معنى صحيح، وهو حث على أن المسلم يجعل همه أن يرضي الله ولو سخط عليه الناس. فالشأن أن يرضى الله عنك لا أن يرضى عنك الناس. فإذا رضي الله عنك فقلوب العباد بين أصابع الرحمن يجعل لك القبول في الأرض. إذا رضي الله عنك يجعل لك قبولا في قلوب من شاء المخلوقين. فمعنى الحديث صحيح، وهو حث العبد على أن يحرص أن يرضي ربه سبحانه وتعالى ولو سخط عليه الناس. أما لو أسخط الله برضى الناس حتى يرضى الناس عنه، فإن الله يسخط عنه ويسخط عليه إيش؟ الناس. لأن المحبة أو السخط، البغض أو الكره أو المحبة، كلها إيش؟ هذه أمور بيد الله جل وعلا، فهو الذي يجعل لك القبول أو عدم القبول عند المخلوقين. أثر عائشة ما حاله؟ قلنا لم يصح مرفوعا، وهو إيش؟ صحيح موقوف عنها، صح موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها. معناه كما في الحديث السابق الضعيف، وهو إيش؟ أن المسلم يحرص على أن يرضي ربه ولو سخط الناس. أما إذا أسخط الله برضى الناس فإن الله جل وعلا يكله إلى الناس، وإذا وكله الله إلى الناس هلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أراد المصنف بهذا الباب بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، لأنه من أفضل العبادة وأعلى مقامات التوحيد، من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. بل لا يقوم بالتوكل على وجه الكمال إلا من؟ إلا خواص المؤمنين، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما هي صفاتهم؟ لا يسرقون ولا ماذا؟ يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. صفاتهم إيش؟ أنهم حققوا كمال التوكل على الله جل وعلا. فالتوكل أعلى مقام التوحيد، بل لا يحقق إلا القلة من المؤمنين، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الذي قبله في الخوف وهذا الباب في التوكل. قالوا: فمن حقق التوكل على الله فإن الله يكفيه ويؤمنه ويذهب خوفه. مناسبة الباب لما قبله أن الذي قبله في الخوف وهذا الباب في التوكل. فمن توكل على الله فإن الله يكفيه ويؤمنه ويذهب خوفه. ما مناسبة الباب لما قبله؟ أعطاني الباب الذي قبله في الخوف وهذا الباب في التوكل. فمن حقق التوكل فإن الله يكفيه ويؤمنه. ويذهب خوفه. فخلاصة الباب أن التوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرف وتوكل على غير الله فقد أشرك. بعضهم ذكر مناسبة أخرى، قال أركان العبادة ثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء، فالمؤلف عقد للمحبة بابا وعقد للخوف بابا آخر هو الثاني، ثم عقد للرجاء بابا ثالث وهو التوكل، لأن التوكل من توكل على الله جل وعلا فهو يشمل ويدخل فيه تفويض العبد أمره إلى الله ويرجم حصول المقصود من الله. بعضهم ذكر هذه مناسبة وهي لا بأس. يقول أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والتوكل، المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فعقد المؤلف للمحبة بابا وللخوف بابا، وللرجاء عقد باب التوكل، لأن من توكل على الله وفوض أمره إلى فهو يفوض أمره إلى الله جل وعلا في حصول مقصوده وفي إيش؟ رجاء مطلوبه في حصول المقصود، فهو يرجو أن الله جل وعلا يحقق له مقصوده لأنه فوض أمره وتوكل على الله. فالتوكل يشمل الرجاء، فمن توكل على الله جل وعلا فهو مفوض أمره إلى الله ويرجو تحقيق مطلوبه من الله بهذا التوكل. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الآية فيها تعليق الإيمان بماذا؟ بتحقيق التوكل. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، بمعنى لا يكون مؤمنا إلا بعد إيش؟ بعد أن يحقق التوكل. من حقق التوكل فهذا علامة على إيمانه، وما دام قد علق حصول الإيمان بفعل التوكل هذا يدل على أن التوكل إيش؟ واجب وهو عبادة، فصرفه لغير الله شرك. إذن الآية دلت على الباب، باب التوكل، من وجهين: قوله إن كنتم فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، علق حصول الإيمان بماذا؟ بحصول التوكل. وهذا ما دام قد علق حصول الإيمان بحصول التوكل دلالة على أن الإيمان، على أن تحقيق التوكل إيش؟ واجب وهو عبادة، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا الأمر به: وعلى الله فتوكلوا، أمر بالتوكل على الله، والأمر دلالة على أنه ماذا؟ عبادة. الأمر من علامات العبادة، علامة على أن الشيء المأمور به عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. والتوكل تعريفه صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. التوكل ما تعريفه؟ صدق اعتماد القلب. إذن هو عبادة قلبية، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع وفي دفع المضار. والأسباب هل هي داخلة في تعريف التوكل؟ لا، ليست داخلة في تعريف التوكل، وإنما هي إيش؟ أمر آخر، هي أمر آخر. ففعل الأسباب ليس من تعريف التوكل، من يعني بمعنى من حقيقة التوكل، وإنما الإنسان يفعل الأسباب، وفعل الأسباب يباشرها القلب أو الجوارح. الأسباب فعلها تباشرها الجوارح أو القلب؟ الجوارح. بينما التوكل عبادة إيش؟ قلبية. إذن فعل الأسباب ليس من التوكل، وإنما هذا أمر آخر، بمعنى افعل الأسباب ولا يلتفت القلب إليها. فالأسباب تباشرها الجوارح، والتوكل عبادة محلها القلب. فما تعريف التوكل عندك أخانا فوزين؟ صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. لهذا هو عبادة قلبية. لهذا لا يصح أن تقول لشخص: أنا متوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية، لا يجوز أن تعلق قلبك بغير الله. لكن هو سبب، هو مثلا أنت توكل شخصا في معاملة، هل هذا عمل قلبي أو يقوم بعملك؟ يقوم بعملك، قد تعطيه مالا أو تدعو له فقط، فهذا مباشرة عمل. أما القلب لا يجوز أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة إيش؟ قلبية لا يجوز أن يلتفت قلبك في دفع المضار وفي جلب المنافع، لا يجوز أن يلتفت القلب إلى غير الله ويعتمد على غير الله. ما مناسبة الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ من وجهين، الأول قوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين علق حصول الإيمان على تحقيق التوكل، وهذا يدل على أن تحقيق التوكل واجب وعبادة، وصرفه لغير الله شرك. وجه الثاني الأمر به وعلى الله فتوكلوا، أي توكلوا على الله، هذا أمر لا على غير الله جل وعلا، والأمر بالشيء دلالة على أنه عبادة، فإذا ثبت أنه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. قال ابن القيم التوكل أصل أو أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل. لهذا ذكر الشارح هنا قال أعلى مقام التوحيد هو تحقيق التوكل. قال المؤلف رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الشاهد في تمام الآية، الشاهد لم يذكره وإنما هو في تمام الآية كما ذكر الشارح. قال تمام الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بقي شاهد آخر لم يذكر حتى في كلام الشارح، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الآية فيها مدح هذه الصفات الطيبة في المؤمنين، إنما المؤمنين هذا حصر، المؤمن هذه علامته، لا يكون مؤمنا إلا إذا حقق هذه الأمور. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الثانية زيادة الإيمان عند قراءة القرآن، وعلى ربهم يتوكلون، حققوا التوكل، وعلى ربهم يتوكلون تقديم الجار والمجرور ماذا يفيد؟ يفيد الحصر، وإفادته للحصر دلالة على أنه لا يكون إلا لمن؟ إلا لله، أي لا نتوكل إلا على الله. وهكذا في تكملة الآية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال أولئك هم المؤمنون حقا، أي شهد لهم إيش؟ بالإيمان الحقيقي الصحيح. مناسبة الآية قال الشارح أنها تدل على أن التوكل على الله وحده من صفات المؤمنين، وأيضا كما سمعتم قبل قليل المناسبة أن الله مدح المؤمنين بهذه الصفات، ومنها إيش؟ أنهم يتوكلون على ربهم، فجعل التوكل علامة على إيمانهم. فإذا كان التوكل علامة على إيمانهم هذا يدل على أنه ماذا؟ عبادة لا يصرف إلا لله، فمن توكل على غير الله فقد أشرك. مناسبة الآية الباب أن الله مدح المؤمنين بهذه الصفات ومنها التوكل على الله، وجعل هذه الصفات علامة على إيمانهم، وما دام قد جعلت علامة على إيمانهم هذا يدل على أنها عبادة، فإذا كانت عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. ما مناسبة الآية للباب؟ أنس مع صوتك. مدح الله المؤمنين بصفات منها أنهم يتوكلون على ربهم، فجعل علامة إيمانهم إيش؟ التوكل، وهذا يدل على أنه عبادة، فإذا ثبت أنه عبادة لا يصرف لغير الله لأن صرفه لغير الله شرك أكبر. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، معنى حسبك الله أي كافيك الله وحده وكافي أتباعك. الآية فيها تفسيران، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. المعنى الأول أن الله هو حسبك أي كافيك وكافي المؤمنين أتباعك، وكافي أتباعك المؤمنين. والمعنى الثاني أن الله حسبك، أن الله حسبك وكافيك، وأيضا المؤمنون هم حسبك ويكفونك. والمعنى الثاني ذكره بعض أهل التفسير وفسر به الآية، وهذا التفسير خطأ. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه. لماذا؟ قال: فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. إذن بعضهم فسر هذه الآية: أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي الله حسبك والمؤمنون أيضا هم حسبك، أي يكفونك ويدفعون عنك. وهذا التفسير خطأ محض. لماذا؟ لأن الحسب والكفاية والتوكل والتقوى والعبادة لا تكون إلا لمن؟ لله جل وعلا. إذن ما هو معنى الصحيح فيها في الآية؟ هو: يا أيها النبي حسبك الله، أي الله حسبك، الله كافيك، وأيضا الله حسب وكاف أتباعك المؤمنين. فهمنا يا إخوة؟ مناسبة الآية للباب أن فيها الحث والترغيب على فعل التوكل. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي والمؤمنون أتباعك أيضا حسبهم الله، فهو ترغيب لنا أن نحقق التوكل وأن نعتمد على الله، لأنه هو الكافي، هو الذي يتوكل عليه سبحانه. فالآية فيها حث وترغيب بفعل ولزوم التوكل، وهذا دليل على أنه عبادة، لأن الله جل وعلا ما حثنا ورغبنا بهذا المقام، مقام الاعتماد والتفويض وتفويض الأمر إلى الله، إلا لأنه عبادة. ما مناسبة الآية الباب يا عبد الغني؟ فيها حث وترغيب على لزوم التوكل. لماذا؟ لأنه يقول: يا أيها النبي حسبك الله، وهكذا ومن اتبعك المؤمنين. فإذا علمنا أن الله هو حسبنا وهو كافينا وهو الذي يدفع عنا الضر ويجلب لنا النفع، هذا يجعلنا إيش؟ نرغب في لزوم هذا المقام. وهذا الترغيب فيه والحث عليه دلالة على أنه إيش؟ عبادة. فالعبادة إذا صرفت لغير الله فهذا شرك. قال: وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. قال ابن القيم: ومن كان الله كافيه فهو فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى. يعني من كان الله هو حسبه هو كافيه، فالعدو لا يطمع فيه، قد يؤذيه لكنه لا يطمع فيه، بمعنى لا يتبعه، لا يخضع له، بل هو يضره، يعني من حيث الضرر، قد يضرب، قد يسجن، قد يجرح، لكن المؤمن معتمد ومفوض أمره إلى الله، ولا حصل له ما حصل. مناسبة الآية الثانية للباب أن الله جعل وذكر فيها أن جزاء من توكل على الله ما هو؟ ومن يتوكل على الله ما هو جزاؤه؟ فهو حسبه، أي الله كافيه. ذكر الله جل وعلا في الآية أن من توكل على الله فجزاؤه أن الله حسبه، الله كافيه. هذه الكفاية وهذا الحفظ من الله جل وعلا دلالة على أنه إيش؟ عمل صالح أو لا؟ عمل صالح. فما أثابه إلا لأنه فعل عبادة. فلما علمنا أنه فعل عبادة دل على أن التوكل عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله. أعيد، قلنا وجه دلالة الآية على باب الخوف أن الله جل وعلا أثاب أو وعد من توكل عليه بأنه إيش؟ بأن ثوابه أن الله حسبه، الله كافيه. طيب الله جل وعلا لماذا يعطيها الثواب الكفاية والحفظ والحسب؟ لأنه تقرب إليه بعبادة، فهذا يثبت أن التوكل إيش؟ عبادة، فصرف العبادة لغير الله شرك. ما مناسبة الآية الباب؟ ذكر الله جزاء من توكل عليه أنه كافيه وأنه حسبه، وهذا الجزاء هو ثواب، وهذا الثواب يدل على أن هذا المتوكل فعل ماذا؟ فعل عبادة من العبادات. فإذا ثبت أن التوكل عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. في رواية عند البخاري قال ابن عباس: كان آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الرواية الأخرى فيها بيان أن آخر قول إبراهيم أنه قال إيش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. هذا القول قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما رجعوا أو بعد غزوة أحد، قيل لهم إن قريشا ومن معهم إيش قد رجعوا عليكم ويريدون استئصال المؤمنين من المدينة وقتل المؤمنين، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرجوا إلى حمراء الأسد مع ما بهم من قتل، قتل جمع كثير من الصحابة وما بهم إيش من حزن وجراحة، مع ذلك استجابوا لاستنفار النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه إلى حمراء الأسد. فهذان المقامان قام فيه أو قام به الخليلان، الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار آخر ما قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله كافيني. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أخبروا بأن قريشا ومن معهم قد رجعوا عليهم وجمعوا لهم الجموع قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا المقام مقام التوكل على الله، مقام الاعتماد وتفويض الأمور إلى الله، هذا مقام عظيم، هو أعلى مقام التوحيد. حققه من؟ الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار، وهكذا الخليل محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن مناسبة الأثر أثر ابن عباس للباب أن التوكل عبادة عظيمة ومقام رفيع من مقامة الدين، حققه الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار ومحمد عليه الصلاة والسلام عندما أخبر أن الناس قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نقتدي بهذين النبيين الخليلين الكريمين عليهما الصلاة والسلام، فهذا الأثر يحثنا على الاقتداء بهم، فإنهما حققا هذا المقام، ولهذا ذكر المؤلف هذا الأثر في هذا الباب. فحصول الكفاية الخليلين ما سببها؟ لماذا حصلت الكفاية لهما؟ حققا مقام التوكل وتفويض الأمور على الله فقالا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما مناسبة أثر ابن عباس لهذا الباب؟ التوكل مقام رفيع حققه الخليلان ونحن نقتدي بهما عليهما الصلاة والسلام، وكفاية الله لهما للخليلين كان سببها، وحفظ الله لهما كان سبب ما هم تحقيقهما لمقام التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.